سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله عند إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علامة حب الله حب ذكر الله، علامة حب الله حب ذكر الله. كمل. قال البيهقي رحمه الله: وروي عن وجه آخر عن زياد بن ميمون وزياد المنكر الحديث. كان أراد أن يقول ومعناه صحيح: من أحب ذكر الله فقد أحب الله، لكن كونه حديثا ضعيف لا يثبت، فلا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صحيح. نعم، معناه صحيح يعني. أقرأ. وروي من وجه آخر ضعيف عن أنس بن مالك والله أعلم، وروينا بمثلها عن السلف والصالحين، وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصن. حبك الشيء يعمي ويصن. هذا الحديث لا أدري سبب إراده، يعني لو علمنا سبب القول الذي جاء من أجله كان يتضح معناه، يعني كان يعرف معناه أوضح مما هو ظاهره. ظاهره واضح، وإن كان اختلف بعض الناس في معناه. يقول صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. من أحب شيئا انصرف هواه إليه وقلبه وإرادته، انشغل عن غيره. فانشغاله عن غيره نوع الانشغال، إما بصرف النظر أو بعد السمع، وكلاهما إما صمم أو عمي. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم ويصم. وهذا مثل يتداوله الناس، وهو حديث رواه الترمذي وأحمد، لكن قد يكون سنده فيه مقال، وهو معناه صحيح، لكن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم إذا قال حديثا لا بد أن يعني فيه فائدة شرعية. لما تقول لإنسان حبك شيء عمصن، لا صحيح. من أحب شيئا وتفانى فيه إلا وينصرف عن شيء آخر، ينصرف عما يضره فيرتكبه أو يتركه يعفي في الأرض فسادا، وينصرف عما يحبه فلا أتي به. فمن بالغ في حب مثلا بيع العقارات، قلبه مصرف فيه، يعميه حتى عن الصلوات وأداء الواجبات، ويعميه حتى عن حقوق الأهل والوالدين، ويصمه عن كثير من الأضرار التي تأتي إليه، قد يكون فيه اختلاس، وقد يكون فيه كذا، وقد يكون فيه كذا، هذا واضح. لكن كونه صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء لبيان الواقع أو لأمر وراء ذلك، الحكيم لما يتكلم أو العاقل حين يتكلم أو الفيلسوف حين يعبر، إنما يعبر عن وقائع الناس ليبين ما الذي يقع بين الناس، إلى هنا يكفيهم صحيح. لكنه صلى الله عليه وسلم إنما أتى لبيان الشرعيات، لبيان إن هذا جائز أو غير جائز، أو صحيح أو غير صحيح. فلما قال صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، هل معناه أن الحب غير جائز أو أنه جائز؟ ليس هذا مراد الحديث، لا أدري ما سبب نزولك، ليس هذا مراد الحديث. إنما مراده والله أعلم أن من أحب شيئا فليتعظ، فإن قد يكون حبه مجلبة لأمور سيئة جدا، قد يؤدي هذا الحب إلى أنه يغضي عن أمور تجب عليه أن يراعيها ويفوت مفاسد تأتي إليه فتفسده، فكأنه فيه من باب التحذير، كأنه من باب التحذير. لكن هذا لا يكون في حب الله سبحانه وتعالى، إنما في حب ما دون الله، ما دون الله سبحانه وتعالى. أما حب الله سبحانه وتعالى فإنه من أحبه وتفانى في مرضاته في العبادة والتأله والذكر، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه هم الدنيا والآخرة. ومن يتق الله فهو حسبه، والتقوى هي العبادة والعبادة هي الحب. اقرأ يا أخي. قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا هذا موقوفا عن بلال بن أبي الدرداء. لما راى هذا موقوفا اراد ان يبين السند، قال هذا، قال انه حديث لكن رايناه موقوف، ولعل الموقوف اصح. ايش معنى الموقوف؟ اي ان هذا الحديث بلغ الى صحابي، ولا هذا الحديث بلغ الى صحابي وهناك وقف، لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وعن بلال بن ابي الدرداء عن ابيه قال: فكف الشيء يعني ويصد. قال البيهقي رحمه الله: وكذلك رواه سعيد بن ابي ايوب عن حميد بن مسلم الدمشقي عن بلال بن ابي الدرداء عن ابيه موقوفا، وهو في تاريخ البخاري. هذا موجود في تاريخ البخاري الكبير. البخاري رحمه الله له كتب في الرجال غير الصحيح، صحيح البخاري له كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير. الأوسط ما أدري له ولا ما نسأله. نعم نقرأ. قال الحليمي رحمه الله: فقد يفهم من هذا أن من أحب الله تعالى لم يعد المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه إليه. لم يعد المصائب، يعني تأويل حسن، تأويل حسن، وإن لم يكن الحديث جاء لهذا الغرض. فيقول أن من أحب الله سبحانه وتعالى فيعميه عن المصائب التي تنزل عليه، لا يعدها، لا يحتسبها ولا ينظر إليها، لا يعد المصائب التي قضاها الله عليه بسبب ذنوبه. نعم. ولم يستقل يعني تستقل عندك. طيب يقول: ولم يستثقل كما قلت انت، صحيح صواب. ولم يستثقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه، كما ان من احب احدا من جنسه لم يكن يبصر منه الا ما يستحسنه ويزيده اعجابا به، ولا يصدق من خبر المخبرين عنه الا ما يتخذه سببا والغلو به والغلو في محبته. وهذا استنتاج لطيف من الحليمي رحمه الله تعالى. قال: من أحب الله سبحانه وتعالى ما عد المصائب، ومن أحب الله سبحانه وتعالى لم يستثقل التكاليف التي يفرضها عليه. كمن أحب ولده، ذلك الولد ينظر إليه الوالد لا يعرف عيوبه، لكن لو جاء أحد من الخارج ونظر إلى الولد تصرفاته يعرف أن ثوبه وسخ، وأن ألعابه لا تليق، وأن ألفاظه لا بد أن تعدل، لكن الأب لا ينتبه إلى ذلك. لما؟ لأن حبه غمر جميع القبائح فلا ينظر إليه. حب الرجل لولده يغطي عن قبائحه. حبك الشيء يعمي ويصم، وضرب بهذا المثل، هذا باب التقريب. اقرأ. وعن عبد الحميد بن عبد الله بن إبراهيم القرشي عن أبيه قال: لما نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت قال لابنه: يا عبد الله، إني موصيك أوصيك بحب الله عز وجل وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته، فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك، وإني أستوصيك الله يا بني أستوصيك الله يا بني وإني أستوصيك الله يا بني ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا الله، ثم شخص بصره فمات. جاء هذا السند عن عبد الله بن إبراهيم القرشي لما نزل بالعباس بن عبد المطلب، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد الصحابة. قال لابنه عبد الله بن عباس: إني موصيك بحب الله عز وجل وحب طاعته والخوف منه وخوف معصيته. هذا الشاهد، المصنف رحمه الله ذكر عن هذا الصحابي حب الله سبحانه وتعالى وحب الطاعة وخوف المعصية، لأن هذه مما يزيد حب الله في القلب. فبعد ما أصاه تشهد ومات رضي الله عنه. نعم. وعن مالك بن دينار قال بلغنا أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل حبك أحب إلي من سمعي وبصري ومن الماء البارد. هكذا نسب إلى داود وروي في بعض السنن عن داود عليه السلام ولعله من الإسرائيليات، لكن معناه صحيح، يعني الحديث من دعا به فلا بأس، يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من سمعي وبصري ومن الماء البارد، وعجز ما يكون في الإنسان السمع والبصر. نعم. اقرأ. وفي سناده قال: سمعت مالكا قال. هو الشاهد فيه ما هو؟ الشاهد فيه أن نبيا من الأنبياء لا يدعو الله إلا بمشروع، لا يدعو الله إلا بشيء يكون مشروع، فدل على أن سؤال حب الله سبحانه وتعالى مشروع. الأنبياء لا تأتي بالمكروه ولا بالمعصية، فلما دعا نبي الله هذا الدعاء دل على أن دعاء الحب لله من الله سبحانه وتعالى مشروع. نعم. وبإسناده قال: سمعت مالكا قال: أوحى الله عز وجل إلى بني إسرائيل: إني لا أقبل قولكم ولكن أقبل همكم وهواكم، من كان همه وهواه في محبتي كان صرفه عندي تقديسا وتسبيحا ووقارا. نقرأ. وعن محمد بن سعيد الخوارزمي قال: سمعت ذنون المصري يسيل عن المحبة قال: تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله وتفعل الخير لله وترفه كل ما يشغل عن الله، وأن لا تخاف بالله لومة لائم، مع العطف للمؤمنين والغلظة على الكافرين، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، المصنف رحمه الله من هنا وصفحات طويلة يكتفي بذكر ما ورد من سؤال جعل محبة الله في القلوب وأنها وردت عن الصالحين، ويذكر عنهم أحيانا أشياء تعرف معنى الحب أو تقرب معناه، هذا مضى شرحه والتفصيل فيه، فتكراره لا معنى له، فننتقل إلى معنى جديد. افتح صفحة 370، اقرأ 419. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: علامة حب الله حب طاعة الله، وقيل حب ذكر الله، فإذا أحب الله العبد أحبه، فلا يستطيع العبد أن يحب الله حتى يكون الابتداء من الله بالحب له، وذلك حين عرف منه الاجتهاد في موضعه. ما قاله عبد الله بن أبي الحواري رضي الله عنه معروف سبق شرحه، لكن هنا مسألة جدت علينا، يقول: ولا يستطيع العبد أن يحب الله سبحانه وتعالى حتى يكون الابتداء من الله، حتى يكون ابتداء الحب من الله، أولا يحبه الله ثم يحبه العبد، ما يحب العبد أولا ثم يحبه الله، هل هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة الأشخاص الذين تخلفوا في غزوة تبوك، غزوة تبوك كان في يوم صائف، يوم حر شديد، يوم طابت الثمار وبدأ رطب الرمان والتين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف، تخلف المنافقون وكثير من الضعف والشيوخ، وتخلف ثلاثة من الصحابة لا عذر لهم، منهم عبد الله بن مالك وهلال بن أمية وكذا. فالشاهد أن هؤلاء الثلاثة حبسوا أنفسهم وعلموا أنهم ما فعلوا خيرا ولا بد من التوبة، فجلسوا 50 يوما ثم أنزل الله توبتهم، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. من الشاهد ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي التوبتين سبقت الأخرى؟ توبة الله قبل توبة من؟ توبة العبيد. إذن معنى ما قاله عبد الله بن أبي الحواري صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح. فكيف تكون سبقت توبة الله سبقت توبة العبد؟ توبة الله قضاء وقدرا كتبها وأنه تاب عليه، فتابوا هم شرعا بالقول واللسان والعمل، واضح هذا؟ من هذه واضح. ثم تاب عليهم ليتوبوا، لأن كثير من الناس يشكل عليه معنى هذه الآية، واضحة الآن ولا مش واضحة؟ إذا معنى ما قال عبد الله بن أبي الحواري ده واضح. وأما ما جاء في سورة الفرقان، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله كذا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. كم الآية؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الذي يتوب يعمل صالح يفهم منه من دلائل أخر من كتاب الله وسنة نبيه أن الله يتوب عليه ويدخله الجنة، ثواب من تاب وآمن وعمل صالحا جنة، أليس كذلك؟ هنا قال من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أليس ظاهره التكرار؟ كأنه فيه تأكيد، كأن ظاهر الآية من تاب وعمل صالحا هو تائب، لكن هذا لا المعنى بهذه الظاهر لا يؤدي الغرض. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من نظر في ظاهر اللفظ دون التعمق بالمعنى يقول ثم ماذا إذا علمنا أن من هاجر إلى الله ورسوله فقد هاجر إلى الله ورسوله، لكن ليس هذا هو المراد، لأن الشرط يخالف الجزاء ولا ما يخالفه؟ لابد الشرط غير الجزاء، لابد الجزاء فيه مثوبة أو فيه عقاب، لأن الشرط تطلب أن من فعل كذا أو ارتكب كذا فكانت العقوبة والجزاء كذلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عملا وقصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وكرامة وإنعاما، واضح هذا؟ ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله طلبا لدنيا ومرضاة لشهوة فهجرته إلى ما هاجر إليه، ماشي واضح هذا؟ فكذلك قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالثواب والعقبة الحسنة، بالثواب والعقبة الحسنة. بينا هذه لأن فيها إشكالات كما في الإشكال التي في آية البراء في سورة التوبة. اقرأ يا عبد المخلص. وعن الله بن علي المريدي يقول من المحال أن تعرفه لما بس الآن انتقل إلى صفحة 380. ما بين هذه الكلم الصفحات إنما هو كلام الصالحين في مثل ما مر علينا، هذا لا يفيدنا كثيرا وشرحناه فيما مضى. نعم 462. ما كثير من كثير أحمد عليه. ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي إلا إني أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحبب. جاء أنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في مسلم، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ يسأل عن القيامة. ومتى استفهاما عن الزمان. لو قال أين الساعة إيش معناها؟ وين مكانها؟ في أي بقعة تقع؟ لكن لما قال متى يسأل عن الزمان، في أي شهر، في أي يوم، في أي سنة. واضح هذا؟ وجوابه كان المتوقع من سأل عن الزمان إما أن يأتي الجواب بتعيين الزمان أو يقول العلم عند الله. واضح هذا؟ لكن ما كان الجواب لا هذا ولا هذا، لم يكن الجواب منه صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا. فكأنه قال لا فأنه لما فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ إيش أعددت لها؟ ما العمل؟ ما هي المقدمات؟ ما الوسائل التي قدمتها وجهزتها لتستقبل هذه الساعة؟ إن الساعة يعلم الأعرابي يعلم أن فيها محاسبة، يعلم الأعرابي أن قيام دار حساب وعقاب. فسأله صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، فكأنه يقول من باب الإشارة. السؤال لا يكون عن وقت الساعة، هذا لا يهمك، إنما يهم المرء أن يسأل عن عمله، ما الذي أعده لذاك اليوم. أما ذاك اليوم فمفروغ منه، لا بد أن يأتي، ولا يسأل عن متى يأتي، إنما السؤال الصحيح أن يكون كما قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون. أي شيء ينفقون؟ الذهب أو الفضة أو التمر أو كذا أو الطعام. فعدل سبحانه وتعالى عن هذا الجواب فقال قل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فكأنه قال اسأل أين تنفق هذه النفقة، لكن لا تسأل عن ماذا تنفق. فكل ما أنفقته فهو محسوب لك، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مثقال خردل. إنما السؤال تسأل أين تضع هذا الإنفاق، فكأنه توجيه إلى السؤال الصحيح، بدأ أن يكون السؤال عن شيء مفروغ منه. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها، فقال ما أعددت شيئا أحمد عليه، ما عندي شيء أحمد عليه، ما عندي شيء كثير أحمد عليه، لكني عندي خصلة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبني عليه. قال ما أعددت لها من شيء أحمد عليها، لكني أحب الله ورسوله. هذا الشاهد، لكني أحب الله ورسوله. اقرأ ماذا أعددت لها. قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير، ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي إلا إني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أحب الله ورسوله، قال فإنك معهم. السؤال كان عن يوم القيامة ليس كذلك؟ وجوابه صلى الله عليه وسلم بين له ماذا أعددت لها، قال ما أعددت شيء كثير سوى هذا الحب. اليوم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت، في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، الثالثة عن الساعة. قال له ما أعددت للساعة شيء كثير سوى هذه الخصلة. فبين له صلى الله عليه وسلم أن هذه خصلة جليلة، طالما أنك أحببت الله ورسوله فإنك يوم القيامة تكون معهم. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما سرورنا بشيء من الدنيا كما سرورنا من سؤال هذا الأعرابي وجواب النبي له صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. ولذلك الإنسان يوطن نفسه أنه يحب الله ورسوله ويحب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا يكره أحد منهم، ويحب أهل السنة والجماعة، ويحب كل صالح وكل من أعان الخير ودل عليه. اقرأ يا أخي. وعن أبي بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الجوزجاني يقول ثلاثة أشياء من عقد التوحيد: الخوف والرجاء والمحبة، وزيادة الخوف من كثرة الذنوب برؤية الوعيد، وزيادة الرجاء من اكتساب الخير برؤية الوعيد، وزيادة المحبة وزيادة الرجاء من اكتساب الخير لرؤية الوعد. لازم رؤية الوعد، نعم، رؤية ناهية الوعد وزيادة المحبة وكثرة الذكر برؤية المنة. الخائف لا يستريح من الهرب. الخائف لا يستريح من الهرب، يعني هذا باب التمثيل. الخائف دائما يهرب، الخائف من شيء يهرب منه، فمن خاف من الذنوب يهرب منها. نعم. والراجي لا يستريح من الطلب. والذي يرجو الخير من الله سبحانه وتعالى لا يستريح لا يكل، فإذا كان في صلاة انتقل إلى صيام، إذا تعب من الصيام انتقل إلى ذكر، إذا انتقل من ذكر تعب من ذكر خلد إلى أمر آخر من المعروف. نعم. والمحب لا يستريح من ذكر المحبوب. فالخوف نار منور، والرجاء نور منور، والمحبة نور الأنوار. انتقل إلى صفحة 389 أو 87. نعم 497. عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال المرء مع من أحب، الجملة إذا أخذت استقلالا، وهذا هو الصحيح في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، يعرف الإنسان سبب الورود وسبب النزول ومجار القصة لأنها تعينك على فهم الحديث، لكن يجب على السامع والمستمع والمستفيد وطالب العلم أن يحرص على ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه، يعني بصرف النظر عن السياق الذي جاء من أجله، وإلا حصرت المعنى في ذاك السياق. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، هذا لفظ عام، لأن المرء اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى والكبير والصغير. ثم قال صلى الله عليه وسلم مع من أحب، ما قال مع من أحب من الصالحين، جعلها مطلقة، فعموم في الأول وإطلاق في الأخير. قال مع من أحب، ما قال ما أحب من الصالحين ولا ما أحب من الفاسقين، جعلها عامة. فكل من أحب شيئا حشر معه، فمن أحب الصالحين كان معهم، ومن أحب الفاسقين كان معهم، ومن أحب نوعا من أهل الفسق لأجل فسقهم كان معهم. وهذا وكأنه يدل عليه قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أزواجهم يعني من كان على شاكلته، الرجال من الزوج يعني المرأة الزوج والزوجة، الأزواج معنى من كان على شاكلته، فمن كان من أهل كذا نعوذ بالله من أهل الإجرام فيكون كذا، ومن كان من كذا من أهل الضلال يكون كذا، فكل هذا كل هذا يسمى أزواج. وأهل الفسق أنواع كثيرة، وأهل البدع أنواع كثيرة، فالله عز وجل يقول احشروا الذين ظلموا من أهل الشرك وأزواجهم ومن كان على شاكلتهم من أصحاب الفسق والمجاهرين به يحشرون مع ذاك الفوج، ونعوذ بالله من الفسق والضلال والبدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقول المرء مع من أحب، فلذلك يختار الإنسان حب الله ورسوله وحب صحابته الكرام رضي الله عنه. نعم. وعن أنس قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ ولم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. نعم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يلقب حمارا اسم الحيوان، كان يلقب حمارا، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العن فأكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ويلقب حمار. اللقب هذا لعله كان يرضى به، وإلا لا يجوز إنسان أن يلقب شخصا بشيء يكرهه ولو كان اسمه عليه، ولو كان ذاك اللقب مشهورا به، فلا صح إذا كان ينزعج من ذلك لا يجوز أن يلقب به لأنه فيه باب الأذية، فلعل هذا كان يرضى بهذا. يقول وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيه من المداعبة، فيه من المداعبة، كان كثيرا ما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في السير نوع هذا الضحك أنه كان لا تأتي طرفة إلى المدينة، يعني شيء جديد من الطعام أو اللباس يأتي إلى المدينة إلا ويستبق فيشتريه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هدية فيعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء موعد السداد أتى القوم إلى عبد الله قالوا يلا سدد ما اشتريته،